في أسئلة جاءت من الإخوة والأخوات عبر تطبيق البرنامج، وهذا سؤال يقول: المواليد الجدد يصابون بمرض اليرقان المعروف باسم أبو صفار، يقوم بعض الناس بتعليق ثوم بكتف المولود اعتقادا منه أنه يشفيهم، ما حكم ذلك؟ طبعا لابد أن نعرف هل الثوم له علاقة بعلاج اليرقان وله تأثير إيجابي على أبو صفار هذا، ولا هي مجرد خزعبلات وشعوذة وخرافات؟ فهذا يحتاج إلى سؤال خبير. طيب معنا الآن، جرى الاتصال الآن أثناء البرنامج بالدكتور الاستشاري الدكتور خالد المبريك الاستشاري الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية. فمعنا يا دكتور خالد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إذا ممكن شرح يعني في موضوع اليرقان هذا، وهل الثوم له تأثير في علاجه، أو تعليق الثوم على جسد الطفل له أي أثر علاجي أم لا؟ وجزاك الله خيرا. تفضل يا أخي. الصفار طبعا شائع في الأطفال، يعني 90% من المواليد يأتيهم الصفار، والصفار طبعا ناتج عن تكسير كريات الدم الحمراء التي يعني تكون عادة فائضة عن حاجة الطفل بعد الولادة، لأن الطفل في مرحلة الجنين يكون عنده نقص في الأكسجين بسبب عدم وجود الأكسجين الخارجي مباشرة بعد الولادة، نظر لتوفر الأكسجين يعني يتخلص من كريات الدم الحمراء الزائدة بتكسيرها، وينتج عن تكسير مادة الصفراء، مادة الصفراء تتخلص منها الكبد، لكن أيضا وجود عدم نضوج في الكبد في العمر هذا يؤدي إلى ظهور الصفار على الطفل، عادة يشاهد في اليوم الثاني أو الثالث ولا يستمر أكثر من 10 أيام إلى أسبوعين يختفي بعد ذلك. طبعا المادة الصفراء هذه في الغالب غير مضرة إلا إذا وصلت مستويات معينة تحتاج علاج طبي، وعادة ما نستخدم الضوء العلاج الضوئي، وفي حالات نادرة نستخدم تغيير الدم وهذا النادر. طبعا التعليق الثوم غير يعني غير مجدي وغير صحيح طبيا وليس له أي أثر على الصفار. جزاك الله خيرا، أثابك الله. إذا يتبين لنا من جوابكم يا دكتور خالد بأن الثوم، تعليق الثوم على جسد الطفل لا علاقة له إطلاقا بعلاج مرض اليرقان وأبو صفار، وبالتالي فإن التعليق هذا تعليق تميمة ولا يجوز، وهو من الخرافات والدجل والشعوذة، فتعليقه أمر محرم. فإذا ما لم يدل الطب أو الخبرة على فائدة هذا العمل، معناها أنه من الشعوذة. وإذا صار تعليقا يعلق، علق الثوم تعليقا فيدخل في التمائم إذن، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا سواء التميمة فيها ثوم ولا فيها جلد ولا فيها سن بهيمة أو حيوان، كما يفعل بعضهم في التمائم يعلقون أشياء عجيبة غريبة. طيب جزاك الله خير يا دكتور خالد على هذه الإفادة.